وإنس وجن وأملاك الله الناس يعصوا له جهرا فيسروا العبد يعصى والرب لن ينساه. إخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم ومكرم مشهور في جمهورية مصر العربية ومقيم بشبارة الميمونة مركز الزازي محافظة الشرقية وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما غير الله يرزقكم من السماء Thank you.

فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك فلله العزة جميعا الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ينفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب من نطفة والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم والله خلقكم What? وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. صدق الله العظيم. اخوة الايمان والاسلام استمعت بالايات من ايات الله التي تلا على ما سمع حضرتكم المكر المشهور في جمهوريه مصر العربيه ومقيم بشبارك الميمونه ووفد القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري. توقعنا لكم هذه التلاوة عبر موجات الزعفران المحلية ولا تنسى الكهربائية.